بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الليزر معجزة القرن 21، دي الحلقة الثانية في موضوع الليزر. وعشان نفكركم، فهو الليزر ده عبارة عن ضوء زي أي ضوء، مع فارق إن هو متجانس، وإزاي عملوا ضوء الليزر في الواقع اتعلموا من الطبيعة. أولا درسوا وعرفوا إزاي النور أو الضوء بيطلع في الطبيعة. إحنا حكينا إن الضوء بيتولد في الطبيعة من إثارة ذرات الهيدروجين في باطن الشمس، وبعدين دي قاعدة، إثارة أي ذرة سواء كان بالحرارة أو الكهرباء ممكن يكون تأثيره إن الإلكترونات اللي بتلف حوالين النواة تتسارع وتقفز من مدار لمدار، وفي كل قفزة بتدي شحنة، هذه الشحنة تطلع على شكل ضوء. فتعدد القفزات في أفلاك إلكترونات الهيدروجين بيؤدي إلى ضوء متعدد الموجات، اللي هو الضوء ذو الأطياف السبعة اللي بيجينا من الشمس. لأنه متعدد الموجات فهو مش متجانس، فبيطلع منتشر ومفركش. الليزر بيتولد بنفس الطريقة، بإثارة ذرات غازات معينة زي الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون ثاني أكسيد الكربون، تصار الذرات دي بالكهرباء، وتكون النتيجة إن زي ما بيحصل في الهيدروجين تمام، يحصل قفزة في للإلكترون من فلك لفلك ويدي شحنة على شكل ضوء. لكن المرة دي الضوء اللي بيطلع بيكون موحد الموجات، ده الفرق بينه بين الليزر وبين النور اللي بيجينا من الشمس. النور اللي بيجينا من الشمس متعدد التموجات، أمواج ذات أطوال وذبذبات مختلفة، إنما الليزر بيطلع موحد الموجة. وعشان كده بيطلع متجانس متماسك، ما يفركش كده ولا يفرش، فبيطلع مركز. طبعا خطورة شعاع الليزر ان احنا بنقدر نعبي فيه طاقة عدد من الكيلو وات زي ما احنا عاوزين. فتصوروا شعاع غير منظور واحنا معبيينه بمئة كيلو وات، 200 300 ألف 100 ألف، وصلوا دلوقتي المليون والتريليون وات. تصور شعاع غير منظور بتعبيه بطاقة بالشكل ده، ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كارثة، ينسف جدار على طول على بعد كذا ميل. ومن هنا كان استخدامات الليزر في الأسلحة القتالية اللي شفناها في الحلقة اللي فاتت، سواء كان دبابات ليزر أو صواريخ موجهة بالليزر أو أقمار صناعية مزودة بالليزر، اللي هي بداية قتال الفضاء اللي هيحصل إن شاء الله. لكن من حسن الحظ إن هم استخدموا أيضا الليزر في منافع كتيرة جدا، فاستخدموه في القياسات باعتباره شعاع طالع متجانس ومستقيم رفيع، أكن عندك مسطرة واحد على مليون من السنتي ممكن تطولها إلى ما لا نهاية، ورفعها واحد على مليون من السنتي. شوف ممكن تعمل القياس بتاع يبقى مظبوط قد إيه. ومن هنا عملوا القياسات بتاعة سرعة الضوء أو المسافة اللي بين الأرض والقمر، أو قياس أي ميل عمارة هتكون حتميل، جميع الإنشاءات المعمارية بيزبطوها بحكاية الليزر، أو اكتشاف أي نقط ضعف في الكباري. وأيضا استعملوا الليزر في آخر صيحة في الفيديو اللي هي اسطوانات الفيديو، ليزر هاي فيدينيتي، ويستعملوا الليزر في أحدث صيحة في الطباعة، يعني شعاع يقرأ وشعاع يجمع ويطبع. يعني اجتماع، احنا قلنا عليه اجتماع الكمبيوتر والليزر، يعني اجتماع الإلكترونيكس والفوتونيكس مع بعض. أيضا استعملوه في اللحام، أنواع اللحام المختلفة والسبايك والإنسان الآلي اللي بيلحم ويقطع صفايح الحديد أو يقطع قماش بعرض 100 لوح قماش فوق بعض يروح قطعهم مرة واحدة، اللي هي القص الفوري ده، بدل ما تجيب مقص مقص هيقص 100 لوح فوق بعض ازاي، ده بقى فورا على طول. في الواقع الليزر له كمان دور إيجابي عظيم في الطب والجراحة، يعني العمليات الجراحية بالليزر بدل المشرط يقطعوا على طول، يفتحوا البطن بالليزر. هي ميزة الفتحة دي إنها ما ينزلش دم، دم بيتجمد على طول من الملهلب، بيكوي يقطع ويكوي على طول. فاستخدام الليزر في الجراحة وخصوصا في الأعضاء اللي كلها دم زي الكبد، عاوزين يستأصلوا مثلا ورم في الكبد، ما فيش إلا الليزر. وكذلك استئصال أورام سرطانية وأورام سرطانية داخل القولون في المصران وكده، وأيضا عمليات جوه العين اللي هي انفصال الشبكية والنزيف داخلي في العين، وعمليات تجميل عشان يشيل وحمة مثلا أو وشم أو وبعدين عندنا كمان المايكرو سيرجري اللي هي العمليات الدقيقة قوي قوي، يعني عاوز يقتل خلية واحدة بس أو ينشن الشعاع على نواة الخلية أو ينشنه على كروموزوم مثلا جوه النواة، ما ينفعش إلا الليزر. وبعد كده تصوروا أنتوا شعاع يوصل من الرفع لدرجة 1/1,000,000 من السنتي، وفي نفس الوقت بيعملوا منه نبضات، النبضات بتوصل يعني 1/1,000,000 من الثانية، وأخيرا عملوا نبضات 1/1,000,000 من 1/1,000,000 من الثانية. خطورة بقى يعني شعاع بالشكل ده إن ممكن يخش جوه نواة الذرة ويصور لنا ويدرس لنا إيه اللي بيحصل جوه النواة، 1/1,000,000 من السنتي شعاع حاجة، وبعدين عمال يطفي ويولع بسرعة إيه 1/1,000,000 من 1/1,000,000 من الثانية، فيقدر يقفش لنا الحوادث السريعة جدا اللي بتحصل جوه نواة الذرة. وجوه نواة الذرة معروف دلوقتي ان في فتافيت بتتولد وتفنى عمرها كله ما يزيدش على مش عارف 1/10 من 1/1,000,000 من الثانية، حاجات يعني اعمار خرافية في القصر، مش ممكن يوصل للحاجات دي الا مجس غريب زي شعاع ليزر. الليزر كمان استخدموه دلوقتي في انهم يصوروا التصوير اللي بيقولوا عليه هولوجرام. التصوير ده تصوير غريب قوي، نوع صور فراغية ثلاثية الابعاد في الفراغ، وطلع بعد كده هولوجرام ملون وسينما هولوجرام وشغلانة، يعني هولوجرام دي نوع من التصوير هتشوفوه حاجة غريبة. ايضا في المواصلات التليفونية والكابلات، احنا عارفين دلوقتي الكابلات اللي بنشوفها هنا دلوقتي طلع كابلات نوع تاني خالص، بدل ما يستعملوا أسلاك يستعملوا ألياف زجاجية ويمشوا في الليفة الزجاجية يمشوا فيها ومضات الليزر، وابتكروا بلورات ليزر منمنمة خالص يعني قد ذرة ملح، يسلطوا عليها الكهرباء تتوهج تستثار ذرتها وتطلع الضوء ده، يروح ماشي في الليفة دي، الكابل يبقى مليان الياف زجاجيه ويمتد زي ما احنا عاوزين. هي ميزه بقى الكابل من النوع ده ان هو يدي سعه اكتر 1,000 مرة حجم الاتصالات، اكتر 1,000 مرة من الكابل العادي، وتكلفه اقل وكفاءه اكتر. وده العصر اللي جاي كله كل حكايه الكابلات النحاس دي هتترمي، وهيستعملوا بقى كابلات الالياف الزجاجيه اللي بيمشي جواها اشعه الليزر. ايضا الليزر دلوقتي بيستخدموه عشان يعملوا مولدات كهرباء ذرية. ازاي يوصلوا للاندماج الذري؟ يروحوا جايبين شعاع ليزر جاي كده وشعاع ليزر جاي كده ويتقابلوا، طبعا ليزر طاقة عالية 1,000,000 كيلو وات 1,000,000 كيلو وات، يتقابلوا هنا، يتقابلوا عند بلورة من الديتيريوم والتريتيريوم فيحصل اندماج وتطلع طاقة ذرية على طول. عملوا بعد كده ليزر مارد عملاق سموه شيفا، ده 24 شعاع كده كده كده كلهم بيتقابلوا في نقطة، يروح مشغلين يروح 24 شعاع يتقابلوا في نقطة، وإيه تريليون واط بقى من كل حتة تك تك تك حاجة فظيعة. وفي الوسط بقى المادة اللي هي طبعا بترتفع حرارتها اللي هي بتلتقي جميع الأشعة، الحرارة ترتفع لدرجات خرافية أعلى من اللي في بطن الشمس كمان، ويحصل الاندماج وتطلع الطاقة الذرية. آخر خرافة بيعملوها دلوقتي سيوبر نوفا، أو اللي بيسموه نوفا شيفا، يعني شيفا الجديد ده بقى العملاق الخرافي اللي بيعملوه. شوف بقى أكتر من 24 شعاع هيبقى إيه يعني، ده لسه اللي بيشتغلوه شيء جهنم، تصنيع جهنم باختصار، تصنيع جهنم على الأرض وتوليد طاقة ذرية. ويقولوا إنها المولدات دي هتبقى رخيصة، مش زي المولدات اللي بتشتغل في الفحم والحاجات دي. وطبعا آخر استعمال للليزر هي استعمال الكيماوي في فك وتركيب المواد، وفي فصل نظائر المشعة لليورينيوم، والبقية تأتي. والليزر بقى علم جديد دلوقتي اسمه فوتونيكس. ونشوف بقى الفيلم بدل ما نقعد نتكلم عشان نتفرج على الحاجات دي. الليزر شايفينه بيعمل ايه؟ بيعمل نفق في الزجاج. الشعاع ده 10 كيلو وات بس، شوف خرم الزجاج وعمل فيه نفق. ده 10 كيلو وات، طب امال تصور بقى 100 كيلو وات و1000 كيلو وات، 100000 كيلو وات، مليون كيلو وات، تريليون كيلو وات، شوف يعمل ايه بقى. شيء خرافي. طبعا المسائل دي لها برضو عيوبها، لان الشعاع العالي قوي ضغطه وقوته عالي قوي بيسيح الحديد، وبخار الحديد بيعمل سحابة متأينة من البلازما، السحابة دي توقف شغل الليزر. وعشان كده عملوا حكاية البلسيتنج ليزرز أو النابضة، الليزرز النابضة، فدي بتفجر الحديد من جوه، يعني تخش في جوه الحديد وتعمل شوك ويف وتفجر الحديد. شوف الحديد بيبقى ايه، كنافة على طول، خلاص خلص. لكن برضه البلس ليزرز دي قال لك بتسخن الهواء لدرجه فظيعه، لدرجه ان الهواء يتأين ويعمل سحابه من البلازما، برضه تعمل بلوكينج للليزر. وايضا السحابه دي تخلي الاشعه تنكسر، وبانكسارها يؤدي الى الفركشه. هم مش عايزين فركشه الاشعه ولانها تفرش، فابتدوا يصححوها، يصححوا العمليه دي بانهم يصححوا ليزر بليزر، ويصححوا الشعاع وانكسار الشعاع بعد سنة. يعني كل ما يلاقوا عيب يلاقوا له حكايه. والقصة مستمرة. شوف هنا بيوريك ازاي يقوموا ليزر بليزر، وازاي يستخدموا عدسة. عشان هنا بقى بيوريكوا الشعاع بيعمل ايه. الشعاع ده غير منظور هيعدهم، هوب شوف خرم الخرم بتاع سمكها مش عارف ايه، وشعاع غير منظور ده بتاع 1000 كيلو وات بس. احنا شفنا 10 كيلو وات خرمت الزجاج وعملت نفق جوه الزجاج، 10 كيلو وات ده 1000 كيلو وات. هم وصلوا دلوقتي لتريليون كيلو وات. طبعا دي حاجه جهنميه، دي من اسرار بقى البنتاجون واسرار الكريملين والبلاوي اللي شايلينها هناك عندهم هناك الخزين المهبب بتاعهم. دلوقتي الوزارات الحربية في كل بلد من القوى الأعظم دي قاعدة تشتغل ليل نهار على حكاية سكيلينج ليزرز، عاوزين يوصلوا لأعلى قوة. آخر صيحة دلوقتي عملوها حكاية صواريخ نفاسة بالليزر. هنا برضو ليزر تاني، شيء علي شيء غريب، قنبلة غير منظورة. دي بقى الصواريخ النفاسة، هنشوفها. النموذج الصغير ده بيشتغل بالليزر. الوقود النفاس اللي ورا ده لأول مرة ممكن يستخدم وقود جاف أو بالشكل ده. ده نموذج صغير قوي من وده بالتصوير البطيء، أول محاولات لصواريخ ليزر بتتحرك بالقوة النفاسة، ودلوقتي وصلوا لأنها تتحرك 1000 ميل. لسه دي بقى رسوم على الورق، كل الحاجات دي لسه رسوم على الورق. وحاليا هم وصلوا بس فقط رينج 1000 ميل. يعني إذا احنا دخلين على عصر نفاس جديد خالص، استعمال الضوء في القوة النفاسة، ضوء الليزر، شيء غريب خرافي. عارفين برضو حكاية الأقمار الصناعية، كونكتيكت دلوقتي عم في مركز كونكتيكت عاملين يشتغلوا ليل نهار عشان يعملوا أقمار صناعية مزودة بالليزر، بعد الإشاعة اللي قريناها في الجرايد قال لك إن أقمار صناعية روسية ضربت عدة أقمار أمريكية بالليزر في الفضاء. فابتدى دلوقتي هناك كلهم قاعدين سهرانين ليل نهار يعملوا أقمار صناعية بالليزر. طبعا هي مشكلة إن يبقى قمر صناعي بحجم صغير وجواه ليزر يعوز قوة كهربية كبيرة. شوف إزاي ممكن الشعاع يتلف القمر الصناعي ويخبطه من بعيد يسيح خلاص، ما يبقاش نافع بثلاثة مليم. فهي مشكلة إنهم يحطوا ليزر في قمر صناعي، هي المشكلة الليزر بيعوز قوة كهربية كبيرة، والمولدات ده هيحطها إزاي جوه القمر الصناعي؟ فابتدوا يهرشوا مخهم لغاية ما طلعوا حيلة بنت حيلة مجرمة صحيح مكارة. يعملوا إيه الليزر الكيميائي، كيميكال ليزر. إيه الكيميكال ليزر ده؟ ييجوا عند غاز مثلا زي الهيدروجين والفلورين، غازات نشطة جدا، يخلطوها ببعض. لما يخلطوها ببعض تحصل حرارة فظيعة وتتحد الغازات دي وتعمل هيدروجين فلورايد. هيدروجين فلورايد لما اتحادها نفسه يعمل حرارة توهج وتسير ذرات المركب ده، فتعمل ليزنج جاس على طول. اهي هنا خلطوا الغازات مع بعضها فعملت الحرارة الفظيعة دي. هما بيخلطوا الغازين مع بعض، ده الكيميكال ليزر. وابتدوا دلوقتي يستعملوا الكيميكال ليزر يبقى خفيف وبسيط ممكن يركبوه. شوف هنا بيدوب الزجاجة يعني. فحكاية الحرب الفضائية يبدو انها اللي هتتحقق بجد، مش الحاجات اللي بنشوفها ساينس فيكشن والخيال العلمي ده هيحصل. الطب بقى استخدامات في الليزر كتيرة جدا. هنشوف دلوقتي فتح بطن بالليزر ولا مشرط ولا حاجة، ده يقطع ويكوي. شوف الضوء بقى الغي، انت مش شايف حاجة، شوف البطن هيجرى فيها ايه، تتقطع وتتكوي، يقطع ويكوي، فيش دم، ويبقى جرح معقم تمام. شوف شكل القطع بتاع الليزر. هنا عملية على الكبد، بيقطعوا حتة من الكبد. الكبد ده عملياته صعبة جدا، ده كله دم، كله دم. تشوفوا هنا بيعمل عملية ازاي، بيوريك هنا مقطع ازاي ان النسيج بيتجمد، بيبقى زي البيضة المسلوقة دي، ورم سرطاني. شوف بيعملوا فيه ايه، بيحرقوه للاخر خالص. شوف الليزر بياكله ازاي. انت شايف ليزر، محدش شايف حاجة، شعاع غير منظور. هنا عملية جوه المصران، جوه المصران حاطين منظار ومدخلين. شوف بيشيلوا سرطان من المصران الغليظ، بيقطعوه بالليزر. شوف بينظف ازاي بعد ما شال السرطان. هنا تجميل، جراحة تجميل عشان يشيل الوشم، لان الوشم اسود فهو اللي خد الضوء، فلانه هو اللي خد الضوء فهو اللي اتحرق، بعد كده يتشال وخلاص ورجله هي بقت نظيفة. وهنا عملية تانية على بنت عندها وحمة، الوحمة الحمراء دي اللي على اليمين، الخد اللي على اليمين. فهنا برضو اشوف الليزر. شوف الليزر، اهو الوحمة اتحسنت بكتير. عاملين العملية دي تحت بنج كلي. دي عمليات مألوفة كلنا نعرفها، دي عمليات الانفصال الشبكي بالليزر برضو. وبعدين عمليات النزيف الداخلي في العين، عمليات يعني كان رحمه حكايه الليزر دي، ان هو يقفل شريان بينزف من غير ما تفتح العين ولا حاجه. شوف اهو بيقفل الحته اللي بتنزفها، شوف شوف الليزر بيعمل ايه، كل حته نازله منها دم يقفلها على طول. وبعدين خلاص يقفل العين ويحط مرهم وخلاص. في بقى قلنا المايكرو سيرجري او الجراحه الدقيقه، يجي ينشن على خليه واحده بس يقتلها، خليه سرطانيه واحده بس يقتلها لوحدها، او ممكن ينشن على نواة الخلية، او ممكن ينشن على كروموزومة جوه النواة، جراحة بقى يعني مايكرو سيرجري. لانه احنا قلنا شعاع ممكن يبقى ايه، واحد على مليون من السنتي، دي حاجة بقى يعني. شوف دي يعني الكروموزومات ايه، فممكن يبقى يعمل جراحة على الكروموزومات، تبقى جينيتك سيرجري. ابتدى الشعاع يخش في مجال التصوير اللي هو الليزر، وعملوا بقى الهولوجرامات اللي هنتفرج عليها دلوقتي. الهولوجرام قلنا عبارة عن صورة فراغية اهي، ده هولوجرام، صورة فراغية مش مرسومة على ورق، لا ده انت تشوف جوه الأوضة كده ثلاثي الابعاد، زي ما احنا شايفين الحاجه دي. شوف الطياره دي مش مرسومه على ورقه، دي بتبقى جوه الفراغ، كل دي رسوم صور فراغيه معموله بالليزر، بيسموها الهولوجرام، يعني هولو مفرغه فراغيه. ازاي بيعملوا بقى الهولوجرامز؟ يقول لك يقسموا شعاع الليزر اسمين. هنا الاول هنشوف اللوح الزجاج اللي عليه الصوره، شوف ازاي كسرناه. لو خدنا اي فتفوته وعملناها بالريفرنس بيم يطلع عليها نفس الصوره، كل فتفوته تشوف الصوره من زاويه. شوف اي فتفوته تطلعها من الارض وتسلط عليها الريفرنس بيم تديك جزء من زاويه معينه من المشهد. هنا بقى ازاي بيعملوا صورة الهولوجرام؟ الشعاع يقسموه شعاعين، شعاع يروح، شعاع يبقى هو الريفرنس بيم، وشعاع يروح يصور، وبعد ما يصور يفرش الصورة ويسجلوها على لوح فوتوغرافي، وبعد كده الريفرنس بيم بقى هو اللي هيفك الشفرة، هيسلط على اللوحة فيطلع لك الصورة بالشكل ده، هيسلط على اللوح الزجاجي فيديك الصورة بالشكل ده. هنا بيحمضوا الالواح الحساسة. لو بصيت اهو ده لوح عليه صورة هولوجرام، هل شايف في حاجة؟ مفيش. هنكبر تلاقي شوية نغبشة كده، النغبشة دي هي الشفرة، محدش يقدر يفك الشفرة الا ريفرنس بيم. قلنا احنا قسمنا شعاع الليزر واحد ريفرنس واحد راح يصور، الجزء الاولاني يسلطوه على اللوح الحساس فيروح مديك على طول، هو اللي هيفض الشفرة. لما سلطوه على اللوح الحساس لوح زجاجي على طول فك ركب الصوره من جديد. كل دي صور هولوجرام. شوف صوره الفنجان، حاجه غريبه هنشوفها دلوقتي، هيركبوا صوره الفنجان على الفنجان الاصلي، هيركبوا ده على ده، ادي الصوره اهي، شوف ركبها ازاي. بعد كده هيبتدي يلعب في الفنجان ويضغط عليه، شوفوا ايه اللي بيحصل. ايه احنا قلنا ان الليزر ممكن يدرك ضغوط وتغيرات في البعد لغاية واحد على مليون من السنتي، فانت لما بتتك على الفنجان بيحصل في الجدران نفسها ازاحة طبعا اكتر من واحد على مليون من السنتي، فتبان على طول. يعني هو شوف كده يدرك الليزر يوري، عشان كده بيستعملوه عشان يعرفوا نقط الضعف في الماكينات، و إذا كان التصميم صح أو تصميم غلط أحيانا. عشان الكباري ايه نقط الضعف اللي فيها. احيانا في الطائرات يكتشفوا اي غلطة في التصميم او هنا هيعملوا الراجل اللي لابس الخوذه ده هيضربوه بالادوب هوب ويشوفوا بقى الليزر عمل ايه. شوفوا الامواج اللي حصلت كلها وتمشي الامواج دي لغايه رجليه. شوفوا بطنه, شوف هنشوف رجليه كمان دلوقتي, شوف رجليه, شوف اللي الضربه وصلت لفين, كل ده تسجل بالليزر. بيعملوا افلام ليزر ولوحات حساسه بالحجم الضخم ده. ملاحظين ان اللوح لما يبان كده في قدامك ما تلاقيش عليه حاجه, ما تلاقيش عليه حاجه خالص. شوف ازاي ما فيش حاجه, لكن مجرد يسلط عليه الريفرنس بيم هيفك الشفره وتطلع الصوره الغريبه, الصور الفراغيه دي بقى. شوف بقى, شوف الصور دي, تحس ان دي بعيده عن الثانيه, هي مش بعيده عن الثانيه لكن ده صور فراغيه. ده تليفون الليزر بقى الشهير, اخر صفحه في علم الاتصالات. شوف البلور قد حبة الملح, يسلط عليها الكهرباء. شوف هيجرى لها ايه, يحتمل الإثارة للذرات ويطلع منها النور على طول. شوف حيرة فيها ايه, شوف شوف زي الشمس. شوف حاجة كل دي من ذرة ملح. هيمشوا الضوء ده في الأسلاك الألياف الزجاجية دي, ايه دي ألياف زجاجية, كل دي ألياف زجاجية. كل دي ألياف بيعملوا الألياف بقى. هنتفرج سوا على كابل من دول. شوف بيوريك, شوف الكابل, شوف النور عامل ازاي جوه, اهي دي كلها مكالمات تليفونيه. شوف الالياف قد ايه, كل اليمادات دي مكالمات تليفونيه. بيعملوا دلوقتي محولات للمولدات الكهربائيه تشتغل بالذره. احنا قلنا المولدات دي تعوز عدة اشعة من الليزر عشان ترفع درجة الحرارة بالمستوى المطلوب. دي ذرة الديتيريوم والترايتيريوم, ويجي الشعاع من هنا والشعاع من هنا يعمل درجة حرارة 10 مليون درجة سنتيجريد, يحصل انفجار ذري وتطلع طاقة ذرية تمشي المولد. اخيرا بيعملوا شيبة اللي هو المارد اللي احنا شايفينه ده, 24 شعاع هيطلعوا من الحاجات دي كلها. ده عملوه فعلا. شوف كل دي كل واحد من دول يطلع شعاع ليزر, 24 شعاع. شوف بقى الأشعة كلها هتيجي ازاي. هنشوف بقى الهواء الخرافية دي. شايفين دي في كل بتاعة من دول هتخش شعاع 24 مدخل, وكل الأشعة تتقابل في النص في المركز حيث يوجد ديوتيريوم وترايتيريوم اللي هي المادة, هتندمج وتعمل انفجار ذري وطاقة ذرية تمشي المولد. ده عملوه فعلا, بس اللي حيعملوه هو شيبة نوفا, ده الخرافة الجديدة بقى. يقول لك ان الطاقة الكهربية هتطلع بتكلفة اقل وبطريقة انضف, وما فيش فحم طبعا ولا اطران ولا حاجات فيه, كلها اشعة بقى كهرباء. أخيرا بيستعملوا شعاع الليزر في التركيب وتحليل المواد الكيميائية، بيستعملوه حاليا في فرز وفصل المظاهر المشعة لليورينيوم. احنا داخلين على عصر جديد فعلا اسمه عصر الفوتونكس، زي عصر الالكترونكس. الله نور السماوات والأرض. فعلا شوف النور طلع منه ايه، يعني احنا كنا متصورين كلمة نور دي هي بس، لما اشوف الامكانيات اللي جوه النور ايه، طلع منه نور محيي ونور مميت ونور جبار ونور ناسف ونور مدمر، وفيه النور اللطيف وفيه نور الرحمة اللي بيطلع ويشفي. لكن طبعا لما نقول الله نور السماوات والأصل، الله نور السماوات والأرض، بنقصد النور الأصل بقى اللي طلعت منه كل الأنوار دي. الأنوار دي ولا حاجة في هذا النور الأصل بقى اللي طلع منه كل شيء. فلما النور اللي بين أيدينا ده بيطلع منه كل الحاجات دي، سواء كان موت أو حياة أو تهديم أو بناء أو فده بقى نور الله سبحانه وتعالى. يعني ده برضه بيديك فكرة وليه التسمية بتاع الله نور السماوات والأرض. العلم دلوقتي بسط وفهمنا ان فعلا النور ده مش حكاية هين، ده النور جواه امكانيات احياء وإماتة وتهديم وجبروت، كل ده جواه نور. بالطريقة دي بنقدر نفهم كلمة الله نور. يعني لما نقول الله نور السماوات والأرض هيبقى في السعادة المعنى المقصود هنا النور الأصلي اللي جه منه كل الانوار والعالم ده كله. فتصور بقى هيبقى شكله ايه. ولما ربنا يقول من اسمائه انه المحيي والمميت، هنفهم يعني ايه هنا المحيي والمميت. ما احنا شفنا ايه، فتفوتت نور من نور من نور من نور من نور منه سبحانه عملت ايه. فما دام النور الاصلي اللي هو جت منه جميع الانوار يبقى شكله ايه، وهل ممكن اي كائن يحتمله؟ عشان كده لما في القرآن لما موسى بيقول رب أرني أنظر إليك، فقاله مش هتقدر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نفهم دي برضه، لان هنا يعني نور الله سبحانه وتعالى معناها السحق والمحق، محدش يقدر، مش ممكن اي كائن، الجبل ينتهي على طول والإنسان يصعق خلاص مفيش، ما يفضلش في حاجة. هنفهم دي ليه، لأن حتة نور قد كده شفناها في الليزر عملت كل البلاوي. ما دام بقى النور الأصل نور الله سبحانه وتعالى، فالعلم دلوقتي بقى يسهل علينا إن احنا نفهم كتير من المسائل العقدية اللي كنا نقف قدامها محتارين. وسبحان الله فيما خلق. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.